والأب والأم أو الأبوان كافران، فتكون يعني العقوق والقطيعة من جهة الأبوين، عقوق وقطيعة ويدان من ولدهما أن يكفر، لهذا قال الله وصينا الإنسان بوالديه وذكره أمه وهن على وهن قالوا بيعمل صلي ولوالديك إلي المطلوب. وإن جاهداك، يعني الوالدان، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه، إذا فقد يكون الوالدان كافرين. لكن مع هذا على الوالد أن يحسن إليه ببرهما ما لم يكون محاربين للمسلمين، يعني مجرد كونهما كافرين لا يوجب أن يعقهما ويؤذيهما ويمنع إحسانه ويحسن إليهما. ومن أعظم الإحسان أن يدعوهما، من أعظم الإحسان أن يدعوهما إلى الإسلام، إنهما إذا أسلم بسببه فقد يعني أحسن إليهما أعظم إحسان، وكانت النعمة عليه وعليهما نعمة عظيمة. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي، فقابلهما بأقبح مقابلة فقال أف لكما أي تبا لكما ولما جئتما به، ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال أتعداني أن أخرج من قبري إلى يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي على التكذيب وسلفوا على الكفر وهم الأئمة المقتدى بهم بكل كفور وجهول ومعاند، وهما أي والداه يستغيثان الله عليه ويقولان له ويلك آمن، أن يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي حتى إنهما من حرصهما عليه يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق ويسألانه سؤال الشريق الشفيق الشريق ويعذلان ولدهما ويتوجعان له ويبينان له الحق فيقولان إن وعد الله حق، ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما، وولدهما لا يزيد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أي إلا منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله، وكل أحد يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وكل أحد يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يتعلم من أحد، ولا تعلم من أحد فمن أين يتعلمه، وأن للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أولئك الذين بهذه الحالة الذميمة حق عليهم القول أي حقت عليهم كلمة العذاب في جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس على الكفر والتكذيب فسيدخل هؤلاء في ذمارهم ويغرقون في تيارهم إنهم كانوا خاسرين ويغرقون ويغرقون في تيارهم في تيارهم إنهم كانوا خاسرين وخسران فوات رأس مال الإنسان وإذا فقد رأس ماله فالأرباح من باب أولى وأحرى فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا شيئا من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب. ولكل من أهل الخير وأهل الشر درجات مما عملوا أي كل على حسب مرتبته من الخير والشر ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم ولهذا قال ويوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون بأن لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار الآية يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا حيث اطمأنتم إلى الدنيا واغتررتم بلذاتها ورضيتم بشهواتها وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم واستمتعتم بها كما تتمتع الأنعام السارحة فهي حظكم من آخرتكم اليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تستكبرون على الله بغير الحق أي تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذبة في ذلك وبما كنتم تفسقون أي تتكبرون عن طاعته فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله والقدح في الحق والاستكبار عنه فعوقبوا أشد العقوبة.